الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي، أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم المؤلم الذي لا يتحمله أحد. والله تعالى يذكر هذا حتى يجمع لنا بين الترغيب والترهيب. والناس إخواني أحيانا، بعض الناس قد يفسده الترغيب فيطمع برحمة الله حتى يترك العمل، وبعض الناس يفسده الترهيب فيقنط من رحمة الله فيترك العمل. لذلك الإنسان لابد أن يكون فيه موازنة بين الترغيب والترهيب، يطمع برحمة الله ويخشى عقاب الله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وهم الملائكة عندما ذهبوا إلى إبراهيم بصورة شباب حسان، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وجلون الوجل خوف، يعني كان إبراهيم خائف منهم لأنهم دخلوا عليه فجأة. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، لا تخف، نبشرك بغلام عليم. ودائما إذا جاء في القرآن غلام عليم فهو إسحاق، وأما غلام حليم فهو إسماعيل. هذه قاعدة مهمة، يعني يستطيع الإنسان يفهم فيها يعني سياق التبشير لإبراهيم، إنه بشر بهذا وبشر بهذا. قال بشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون، أنا كبرت سني، وقيل أنه وصل 100 سنة لما بشر بإسحاق. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما يقنط من رحمة الله إلا الضال، والعياذ بالله. ثم قال لهم فما خطبكم أيها المرسلون، يعني أنتم أتيتم هذا فقط؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. إذن المقصود بالقوم المجرمين هم قوم لوط عليه السلام. طبعا لوط ابن أخي إبراهيم، إبراهيم عليه السلام عمه، وقد هاجر كلاهما من العراق إلى بلاد الشام، واستقر في لوط في المعتكفات اللي هي مكان البحر الميت الآن، واستقر إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وبدأ يدعوان إلى الله في كل في بلده. وتعرفون يعني ما حصل في قوم لوط، الآن سوف أتحدث عنهم أكثر. قالوا ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا وصلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. والسبب في ذلك أن يعني امرأة لوط كانت تخبر قوم لوط عن الضيوف الذين عنده، فهي كانت عياذ بالله يعني تهيئ لهم هذه المعصية. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. استغرب لوط، شافهم على شكل شباب ولم يعرفهم، فقال أنتم غير معروفين، منكرون يعني غير معروفين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون، نحن أتيناك يا لوط بما كانوا يشك في هؤلاء من دعوتك لهم بتوحيد الله واليوم الآخر، كانوا يمكرون هذا ويشكون فيه، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني بجانب من الليل، واتبع أدبارهم، لا تجعل أحد يلتفت منهم ولا وأنت تمشي خلفهم، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يعني سيأتي الصباح ويغرقهم الله تعالى. حصل قبل هذا، يعني قبل وعد الله تعالى بالعذاب، القصة التالية، قال: وجاء أهل المدينة يستبشرون لما علموا أن عند لوط عليه السلام ضيوف حسان، وهم كما تعلمون ابتلوا بهذا البلاء العظيم في فتنة الشهوة، حتى أن الرجل يعني لا يشتهي الرجل والعياذ بالله. قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، لا تفضحون أمام الناس. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ العالمين يعني الرجال. أولم ننهك عن العالمين؟ ألم ننهك عن ضيافة أحد من الناس؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقصد ببناتي يعني بنات قومه، يعني بنات، لأن الأنبياء يعتبرون أنفسهم أبو، يعني النبي يعتبر نفسه أبو الناس، أبو المؤمنين. كما احنا نسمي مثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ايش نسميهم؟ امهات المؤمنين. فالنبي ابو المؤمنين، فهو ينظر الى بنات الامه انه بناته، فيقول: هؤلاء بناتي، يعني هؤلاء النساء اللاتي معكم في هذه القريه بناتي، لماذا لا يعني تتزوجونهن؟ قال: هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. لعمرك انه لفي سكرتهم يعمهون. هنا يقسم الله تعالى بنبيه، وهذا يدل على عظيم مكانة الله، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. لعمرك يا محمد، الله تعالى يقسم بنبيه، قال: لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني في شهوتهم وصلوا مرحلة السكر والطغيان والتردد، فهم في ضلال مبين جدا بسبب سكر الشهوة. وفعلا يا إخوان، الذي يعني يطلق للشهوة عنانها يصبح في سكر، لا يعقل شيئا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويصل إلى مراحل لا تصلها حتى البهائم أجلكم الله. يعني يا إخواني، البهائم والبهائم، ما في رجل ذكر يأتي ذكر وأنثى يأتي أنثى، لكن لما بعض الناس فتح باب الشهوة على نفسه وصل إلى مرحلة الشذوذ، بل حتى الزواج بالمثليين، فهم في سكر الشهوة والعياذ بالله. ولاحظوا أن السكر هنا ماذا فعل بهم؟ لم يفسد طبيعة السكر يا أخي، يمكن ذكرنا هذا، السكر أو الشهوة إذا بدأت أول شيء تفسد الدين. يعني الإنسان إذا بدأ يتتبع الشهوة يفسد دينه، فواحش وكذا، لكن قد يكون مستتر، يحاول إنما بعد فترة إذا استمر بها يفسد عقله، ممكن يفعل فاحشة ولا يبالي بكلام الناس، وممكن يظهر خلاص، هو أصبح يعني ما عنده مشكلة، فتقوم تطغى على عقله. إذا استمر في الشهوة تطغى على فطرته، ويصبح حتى الفطرة لا يستجيب لها ولا يلتفت لها، فيفسد عنده كل شيء. هذا اللي حصل ترى مع قوم لوط، فسدت ديانهم ثم عقولهم ثم فطرهم والعياذ بالله. إذا الإنسان وصل للمرحلة هذه خلاص، يعني لا تصلح له الحياة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوه واقتلوا المفعول به. لأن هؤلاء فسدت يعني فطرهم إلى فساد عظيم جدا يا رب العالمين. يقول الله تعالى: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. الصيحة صوت شديد مهلك، وهو كان مع شروق الشمس مصبحين مشرقين، مسك يعني قيل جبريل عليه السلام صاح صيحة فاقتلعت أرواحهم من أجسادهم. قال: فجعلنا عليها سافلها. أيضا بعد ما أهلكهم بالصيحة أخذ جبريل الأرض ورفعها في السماء ثم أطبقها، فجعل عاليها سافلها. أيضا قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. بعد ما قلب عليها بدأت الحجارة من السماء ترجم، يعني إذا هم تعاقب عليهم أنواع العقاب والعذاب والعياذ بالله، الصيحة وقلب الأرض والحجارة والسجيل. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المتوسمين المتأملين، الذي ينظر ويتأمل. وإنها لبسبيل مقيم، يعني أرض لوط معروفة بسبيل بطريق مقيم، يعني متصل دائما. كانت العرب تمر عليه وهم متجهين إلى التجارة في الشام، يعرفونه، يعرفونه جيد، كما جاء في آية أخرى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فكانوا يمرون على هذا المكان، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن في هذا القصة العبرة وآية للمؤمنين. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المعتبرين، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.